السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي جاء فيها حديث ربنا سبحانه وتعالى عن تحويل القبلة. وفي المحاضرة السابقة كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قد تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة عن علاقة هذه الآية الكريمة بالآيات السابقة، وقلت لكم إن حرف قد حينما دخل على نرى فقد أفاد الكثرة، يعني كثيرا رأينا وجهك يتقلب في السماء. وقلت لكم أيضا العلة في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب وجهه في السماء، وبينت لكم أيضا أن هذه الآية فيها إشعار بأن أمر تحويل القبلة لم يكن بقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه كان يرغب في ذلك منذ زمن، فلو كان الأمر يتعلق أو كان الأمر بيده لفعله، ولكنه كان لابد وأن ينتظر ما سوف يقدره الله سبحانه وتعالى ويوجبه ويقره سبحانه وتعالى. كذلك قلت هذه الآية فيها إشارة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقلت لكم إن كلمة شطر تأتي في اللغة العربية ولها معنيان، تعني النصف كالتقل النار ولو بشق تمرة، وشطر والشطر. فأقول إن شطر تعني النصف، وتعني أيضا ظرف الزمان المكان وهو الجهة. قلنا وهذا هو المعني، لان احنا مش مطالبين ان احنا نستقبل نص الكعبة، ما حدش يقول الشطر النصف، انك تستقبل نصها وتسيب نصها، لا، يقول لنا الانسان عاقل بهذا. تمام. اذا فباتفاق حملوا فولي وجهك شطرة اي جهة المسجد الحرام. وقلت لكم اهل العلم على ان المصلي في الكعبة لابد وان يصيب عينها، يعني لازم يتوجه لها هي شخصيا كده، خلاص المصلي فين؟ في الكعبة. وأما المصلي في غير الكعبة فالشرط عنده أن يصيب جهته الجهة، لكن مش شرط أن يصيب العين، العين لما في ذلك من المشقة والحرج والحرج. يعني مثلا أضرب لكم مثالا في هذا، في الكعبة كل واحد لابد أن يصيب عين الكعب، عين الكعب، ولذلك بتضرب تعمل صف كده، تعمل صف كده، يبقى العشرين اللي هنا والعشرين اللي هنا بعيد عن عين الكعب، ينفع؟ ولذلك ما بنعملش صف في الكعبة كده، بنعملها ازاي كده عشان تصيب عين الكعب في المسجد. طب انا بقى عندي مسجد واخد بالك طوله 100 متر، الميت متر الصف واقف فيهم ازاي؟ زي عند الكعبة كده برضو داير ما يدور عشان نجيب عينها؟ لا، الصف فين؟ ناحية الايه؟ الجهة. اكيد في الصف الطويل ده في اللي هيصيب عين الكعبة، لو عملت خط مستقيم منه لحد الكعبة هيبقى مصيب لعينه، وفي اللي مش هيبقى مصيب لعين الكعبة، لكن اسمه مصيب لايه؟ للجهة، للجهة. عرفت ايه الفرق؟ عرفت ايه الفرق؟ يبقى نحن عند الكعبة قد امرنا ان نصيب عين الكعبة، عين الكعبة، ولذلك اكرر الكعبة اهي ضرش عملها صف كده ابدا ابدا، وبقولها بملي فيها لازم يبقى كله، ولذلك كله بيبقى منحني معاها، كله الصفوف تلاقيها يتليل ونفسه كده ويلم نفسه كده وكده لحد ما يبقى صايب عين الكعبة. بره الكعبة هنصلي في المسجد كده، هنفترض ان الكعبة عينها كده، هنروح نقفيه في المسجد كده، استحال. اللي بنعمله بنصيب الايه؟ الجهة. ولذلك اقول باتفاق اهل العلم ان المصلي في الكعبة يشترط له ان يصيب عين الكعبة، خارج الكعبة نحن جميعا نصيب الايه؟ الجهة، الجهة، لكن مش هنقعد نمسك كل واحد في المصلين ونقول له اعمل خط مستقيم وشوف انت عند عينها عين الكعبة ولا لا، فنحن مطالبون بان نصيب جهة الايه؟ جهة الكعبة. هذه مسألة قلناها عرضا في المحاضرة السابقة. وقفنا، هذا كلام غير داخل الان في موضوعي بقى، الصلاة داخل الكعبة وفوق الكعبة وفي مكان اعلى من الكعبة، واخد بالك اتكلمت عنه وانا نعم نعم اتكلمت عنه، لسه اقول اتكلمت عنه وانا بشرح ابن عساكر، قلت هذا الكلام حكم الصلاة داخل الكعبة، قلت لما اتكلمنا ان الكعبة ليها كم باب وفيها كم عمود، واخد بالك، وان النبي صلى فيها ولا ما صلاش، ومن اثبت ان النبي قد صلى فيها ومن نفى ان النبي قد صلى فيها، قلت هذا باستفاضة شديدة جدا وانا بشرح تاريخ ابن عساكر. اين كنت؟ لا تلومن الا نفسك، بس مش كل حاجة اقعد اقولها اعيدها، ما بتحضرش معانا ابن عساكر لا تلومن الا نفسك. ولذلك انا بقول ان حضور محاضرات تاريخ ابن عساكر من اهم الاهمية كمان، وخاصة ان احنا في كل محاضرة في كل رجل بنتعرض له ابن عساكر بحرص على انه يذكر له رواية او اكثر، فبنتعرض لهذه الروايات بالشرح وما فيها من فقهيات وما فيها من اخذ ورد. ولسه اخر رواية كنا فيه معاها، واخد بالك، قضية انك اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوب، تيجي تسألني بعد كده اقول لك والله انا قلت الكلام ده بس خلاص. اقول الآية فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يبقى الشطر عرفنا ان هو الايه؟ الجهة. قلت لكم هذه الآية مما استدل به الإمام مالك على قضية النظر في الصلاة، في الصلاة. قلت اني اذا وقفت لتصلي أين يكون بصرك؟ التوجيه الذي لا تسمع غيره النظر إلى أقرب إلى البيان اللي بيذيعه كل إمام كما قلت عند كل صلاة. تعتقد أنه لا كلام غير هذا، وهذا ليس بحق، وهذا ليس بحق. ومن هنا وقع خلاف بين أهل العلم في قضية النظر في الصلاة. هنظر إلى موضع سجودي، ولا هنظر إلى موضع قدمي، ولا هنظر إلى القبلة؟ كل أدلى بدلوه. أقول بداية يخرج من هذا قضية النظر في التشهد، قضية النظر في التشهد، سواء كان التشهد الأوسط أو التشهد الأخير. أنا بخرج هذا من الكلام ليه؟ لأن قضية التشهد ثبت فيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفع بعد كده بقى تقول لي أصل فلان قال أو علان قال. ليه؟ ده كلام بقى يعل، يعل ليه؟ ما يقوله إلا جاهل. يعني هذا الكلام ما يقوله إلا جاهل، ما يقوله إلا جاهل. ليه؟ يا أخي ده معروف أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارضه قول الصحابة. يعني لو ثبت أن النبي قال وجيت قلت لي بس الصحابي قال او فعل، ده يبقى سفاهه من المتحدث. سفاهه ليه؟ لان قول النبي لا يعارضه قول حتى الصحابه. شوف صحابه لا يعارضه حتى قول الصحابه، حتى قول الصحابه. واقول هذا عند المعارضه، لكن اذا كان هناك قول او فعل الصحابي على سبيل البيان او الايضاح او الاستثناء، والاستثناء نوع من انواع البيان، دي قضايا ثانيه. لكن انا كلامي واضح وصريح عشان معاكس اللي فهمه غلط بقضيته. معارضه السنه لا تجوز حتى باقوال الصحابه وافعالهم، حتى باقوال الصحابه وافعالهم لا تجوز، فضلا بقى عمن سواهم. ده كلام النهارده كانوا جايبين قضيه عرضينها في معرفش تبعتوها ولا لا، ودم بالنسبه لها محروق، وان شاء الله يكون لنا وقفه معها يوم الجمعه القادمه. مش عارف يعني، انا بيجيبوا اساتذه ودكاتره واسماء تحس انهم مش فاهمين حاجه في دنيتهم، والله مش فاهمين حاجه في دنيتهم. بيناقشوا قضيه البنت تجوز نفسها ولا لا، تزوج نفسها ولا لا تزوج نفسها. وبعدين يستضيفوا لك عالم، راجل أستاذ متخصص في كلية الشريعة في الفقه المقالة، تسمعوا أنا الليل وأطراف النهار في إذاعة القرآن الكريم صبري عبد الرؤوف، خلاص تقعد تسمعوا اليوم تعيشوا إن ما دخلش في كلية الشريعة أصلا، مش دكتور فيها ولا أستاذ، ما دخلهاش أصلا، لدرجة إنه جاب للمذيع خبل وهو يعني يقول الكلام ثم ينقضه، يقول الكلام ثم ينقضه، وخلى نفسه محل انتقاد يعني اتصل بيه مأذون عشان ينتقده. يقول له ابو حذيفه لما قال البنت تزوج نفسها ما قالش بغير اذن وليها، لانه اشترط شرطين، الكفاءه ومهر المثل، فده ما فيش كفاءه ومهر مثل الا عن طريق الرجوع للولي. الكلام الخايب ده من يقول لا ابو حنيفه قال تزوج نفسها بنفسها، ولا متخصص في فقه الحلف عارف اللي هو، تحس انه ما قراش حاجه ولا فاهم حتى اللي بيقوله اصلا. وظل يقول كلام عبثا اللي بيعترضوا عليه واللي بيهاجموه. المذيع نفسه قال له يعني انت شويه يعني انت مش عارف يعني نرسي معاك كلام نبره ولا لا لا والله مش عارف ايه اللي بيقوله، مش عارف ايه اللي بيقوله. تحس ان معجنه قاعده قدامك، وامسك بقى التليفون الارقام اللي حاطينها دي تقعد تضرب، ما خلاص بقى فاض بي الكيل. فما من مدير لاستاذ فقه ومش عارف ترد، يعني بيجي يقول لك ابو حنيفه اجاز لها هذا، وانت سهل جدا تقول والنبي منع، النبي منع منع. ومعروف عندنا لما جينا لما جم يردوا على ابي حنيفه هذه القضيه، معروف ان ابا حنيفه اباحها قياسا، قياس على ان المراه يحل لها البيع والشراء، فما دام يحل لها التصرف في شؤونها فالزواج من شؤونها. هذا رد عليه علماء الاصول وقالوا هذا قياس فاسد، قياس فاسد، لان النص يمنعه. النبي نهى أن تزوج المرأة نفسها، فإن كان أبح لها بيع وشراء ما ينفعش تقيس عليه النكاح لأن النبي نهى عنه، فيبقى اسمه قياس. ما عرفش يقول الكلمتين دول، قاعد طول البتاع عمال يعق ويطلع وينزل ويروح ويجي وسس في القنقار. قرن ايه؟ مش عارف، ولا تحس انه ما عنده فكره عن الفقه اصلا. فحاجه غريبه وعجيبه. فالكلام ها هنا ان اي يخرج من هذا الخلاف زي ما قلت النظر في موضع او في التشهد. ليه النص وارد معايا؟ ما تجيش تعرضوا لي باي كلام بعد كده، ما تجيش بقى واحد يبعت لي ورقه اصل الفقيه الفلاني قال لا في حتى في الركوع مش عارف في الجلوس التشهد يبقى مش عارف، لا علاقه لي بهذا. خلاص القضيه محسومه. فعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين بيخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح موجود في سنن ابي داود، موجود في سنن النسائي، موجود في مسلم الامام احمد بن حنبل، ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس للتشهد فجعل يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على رجله اليسرى. خلاص يبقى دي اليمنى على رجل اليمنى ودي اليسرى على رجله اليسرى، وجعل نظره الى اصبعه السبابه. يبقى نظرك فين؟ خلاص هذا خارج الخلاف، هذا خارج الخلاف. خلاص يبقى في التشهد الاوسط اخير نظرك فين؟ نظرك فين؟ الى اصبعك السبابه. خلاص الكلام فيما عدا هذا طبعا في السجود نحن مع القاضي شريح. القاضي شريح يقول في سجوده بصره الى انفه، خير انت بصره فين؟ لساني. فيبقى بصره فين؟ صائف مع انفه. خلاص خلص الكلام. طبعا احنا قلنا في قضيه اغماض العينين في الصلاه هذا ما يجوز، احنا قلنا هذا الكلام واتكلمنا فيه باستفاضه برضه، وبرضه احنا بنسحب مع ساكر برضه. خلاص اقول الكلام بقى على البصر في القيام، البصر في القيام. خلاص وفي الركوع القاضي شضيح قال في الركوع ينظر الى موضع قدمين، يعني بصرك يبقى عند ايه؟ عند رجلك. خلاص الكلام في البصر في القيام بقى، وانا واقف عيني فين؟ عند قدمي ولا عند موضع سجودي ولا في قبلتي؟ في قبلتي. ده اللي احنا قلنا بقى، قلنا ان الامام مالك رأى انك تنظر الى القبلة بنص هذه الآية، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وشك رايح للمسجد الحرام. فبوش رايح للمسجد الحرام؟ خلاص زي ما قلت لكم ان ابن العربي المالكي وهو مالكي الكلام واضح اهو، وهو من العلماء الجهابذة، وهو يؤسس ويقوي مذهب الامام مالك، قال اني انت المطلوب منك في الوقوف الاعتدال، والاعتدال ده عند الجسد كله يبقى مستقيم، والرأس جزء من الجسد بل هي اشرف اعضاء الجسد. خلاص فلابد انها تكون مستقيمة. فمن يقول انك تنظر الى سجودك يبقى هتضطر تعمل ايه؟ تحني رأسك، يبقى فقدت الاستقامة، فقدت الاستقامة. طب مش هتحنيها زي ما قلنا؟ لا تبقى الفوق كده بس عينيك هي خد بالك اللي رايحة كده. طب اعملها كده. فابن العرب بيقول وفي ذلك من التكلف والحرج والمشقة ما فيه، والله ما جعل علينا في الدين الحرج من حرج. بيستدل بقول رأي الإمام مالك كما قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجرة أم المؤمنين عائشة وكان فيها قرام، وبعد الصلاة قال أميطي عنا قرامتي هذا. طب القرام كان فين؟ دساتر الباب. طب لو كان النظر للسجود كانت عين النبي توصله؟ ما يحصلش، ما يحصلش. يبقى معنى أن عين النبي وصلت له يبقى عين النبي كانت فين؟ بس كده يبقى ناظر أمامه كده. خلاص ايضا حديث النخامه وهو حديث في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي راى نخامه فين وهو بيصلي؟ رخامة في القبل، في شهيف لو باصص تحت مش شوف. ولذلك غضب وعقل الصلاة نهى عن هذا، إن أن يتنخم الرجل فيه قبلة، وإنما فليتنخم عن يساره وليتفنها كمان يعني خلاص. هذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليه. فهذا مما قو به رأي الإمام مالك أن النظر يكون إلى القبلة. الجماعة الشافعية والأحناف والحنابلة قالوا لا، النظر يكون إلى السجود، النظر يكون إلى السجود، تبقى ناظر إلى موضع سجودك. ليه؟ قالوا لأنه أجمع للبصر وأقرب إلى الخشوع. وانت بص قدامك كده في حاجات كتير او ممكن تشغل بصرك، وانت ناظر الى موضع سجودك ده بيكون ايه بقى؟ اجمع ليه؟ للبصر، اجمع للبصر واقرب الى الخشوع، واقرب الى الخشوع. استدلوا بروايات منها يعني ما لا يصح صراحة كده، اما ان يكون مرسلا واما ان يكون في سنده من هو مقطوع له بالضعف. ومنها رواية مرسلة عن ابن سيرين يرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن ابن سيرين لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من التابعين، وهي رواية أخرجها سعيد بن منصور في سننه. وهذه الرواية ما نقولها لأن خلاص زي ما قلنا رواية مرسلة، والإرسال نوع من أنواع الانقطاع وهو يقطع الحديث بالضعف. في روايات ضعيفة استدلوا بها، الرواية الوحيدة التي ارتكنوا إليها وهي رواية أخرجها ابن ماجة في سننه، تحدث بها أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. بقول تاني يفسر ابن ماجة، أم سلمة بتقول إيه؟ بتقول كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي، إذا قام المصلي يصلي، لم يعد بصره موضع قدميه. الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد قام بيصلي بصره فين؟ مش عند سجوده بقى، ده عند ايه؟ قدميه. لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المصلي إذا قام يصلي لم يعد بصره موضع سجوده. يبقى أيام النبي يعملوا كده، وبعدين أيام أبو بكر راحوا مطولينها شوية راح البصر للسجود. تقولي فلما توفي أبو بكر وجاء عمر كان المصلي إذا صلى لم يعد بصره القبلة. يعني هي عايزة تقول كل زمن كان بيقل فيه الخشوع، فيبقى زمن النبي عند القدمين، زمن أبو بكر عند السجود، زمن عمر القبلة. تقول فلما تولى عثمان وكانت الفتنة نظر الناس يمينا وشمالا. فتنة بقى وكل واحد ممكن يموت ويضرب وبيصلي فبيقف عمال يعني، واخد بالك انت؟ هي تقول هذا. هذا الحديث حينما تقرأه، قد ذكر الشوكاني في نيل الأوطال وهو يتعرض لهذه القضية، قضية النظر في الصلاة، وقال أخرجه ابن ماجة بسند حسن. أخرجه ابن ماجة بسند حسن، يبقى الشوكاني قطع لهذا السند بالحسن، والحسن نوع من أنواع الصحيح. طب حسن ليه؟ قالوا انت عارف لما قم يعرفوا الحديث الصحيح. قال الحديث الصحيح ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. فبيشترط في كل راوي العدالة والضبط. طبعا الصفات دي بتزيد عند واحد وتقل عند واحد. فتيجي الواحد يحكمه عليه يقول لك الحافظ الثقة، يبقى ده بلغ القمة في العدالة، فيبقى حديثه صحيح ما في شك. يجوا عند واحد تاني يعني هو في شوية حاجات كده بس ما توقعوش، فيسميه يقول مثلا عنه مقبول. ده موصل لدرجة ان يقول مقبول دي، فبتقلل الحديث من انك تقول صحيح الى انك تقول ايه حسن. ليه؟ الراوي ده بيبقى فيه يعني كلام، ودام فيه كلام وسط القضية المقبول دي. يعني طبعا مش عايز دي درس مصطلح، اللي بيحضروا معايا درس المصطلح عارفين الكلام ده خلاص، فدي تقلله شوية. هذا الحديث فيه سند راوي يسمى محمد ابن ابراهيم ابن السائب او ابن المطلب ابن السائب، معروف حكم علماء الحديث عليه خلاص، ومنهم ابن حجر منهم الذهبي انه مقبول. لأجل هذا قال الشوكاني عن الحديث بسند ايه؟ بسند الحسن. تروح بقى لشيخنا الشيخ الألبان الله يرحمه خلاص، تجد ان شيخنا الألباني وهو يعلق على هذا الحديث قطع له بالضعف انه ضعيف، فاصبح الشوكاني بيقول حسن. الكلام ده تعبكوا ولا كمله؟ مش تعبك، تعبك نخلص ونقوم نكملها. طيب نكمله. فاصبح الشوكاني محسنا للسند وشيخنا الألباني ضعيفا للسند والحديث. طيب مين اللي نمشي فين؟ يعني نمشي فنهي سكة. الراجح ضعف هذا الحديث، وهو ما ذهب إليه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. ليه؟ شيخنا الشيخ الألباني قال في التعليق على هذا الحديث، هو معلق عليه في موضعين، هنا في ضعيف سنن ابن ماجه، ومعلق عليه في ضعيف الترغيب والترهيب. فقايل ايه؟ هي القضية مش قضية الراوي المقبول ده اللي انا بسببه الحديث حسن ولا مش حسن، بسببه الحديث حسن، لكن ده الحديث هينزل تاني عشان في مشكلة تانية. الراوي تاني ده اسمه في السند هذا الحديث اسمه موسى ابن عبد الله ابن ابي امية المخزومي. موسى ابن عبد الله ابن ابي امية المخزومي دل كتب الجرح والتعديل، وهذا ما قاله شيخنا الألباني، قال لا يعرف له جرح ولا تعديل. يعني اذكروا بالاسم لكن لحد جرحه ولا حد عديله، فما تبقاش عارف حاله، ما تبقاش عارف حاله. ولذلك قطع ابن حجر وهو فصل في هذه القضية، وده اللي غلب رأي شيخنا الألباني لابن حجر في كتابه التهذيب التهذيب وفي تقريب التهذيب. قال وموسى ابن عبد الله رجل مجهول، ده اللي بيسموه مجهول الحال. مجهول ليه؟ يعني اسمه معروف لكن حاله ايه؟ فاصبح الحديث عندي واحد فيه مقبول والتاني مجهول. بل هذا الراوي اللي هو موسى ابن عبد الله ده ما خرج له احد من أصحاب الكتب الست، لا البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا النسائي ولا أبي داود ولا أحمد، الوحيد اللي خرج له ابن ماجه. فهذا يعني أنه كان غير معروف عندهم وغير مقبول عندهم، لأنهم لو ارتضوه لخرجوا له، ومن هنا غلب عليه أنه مجهول. ولأجل هذا هذه الرواية التي استندوا إليها رواية لا تصح. بل أنا أعجبني بعض أهل العلم لما تخرج باب عن القضية دي وبيتناول هذا الحديث من أصحاب العلل وما إلى هذا، قالوا وهذا الحديث حتى شوف سنده، لكن كمان متنه، متن هذا الحديث فيه من النكارة ما فيه. الناس أيام النبي تبص عند موضع القدم، وبعدين أيام الوقت اللي بص يستبيل خلاف بص السجود، وهي القضية خضعة للهوى. وبعدين زمن أبي بكر كان فيه الخير الكثير اللي خلى المصاب كيفه اللي واخد بالك هيروح لموضع سجوده. وبعدين في زمن عمر وبص قدامه هي بكيفهم ولا ليها حكم، وإيه اللي هيخلي الناس تعمل كده؟ قالوا في زمن الفتن الناس كانت واقفة في الصلاة تعمل كلام متن فعلا منكر غير مقبول بالمره، غير مقبول غير مقبول. فالغالب على هذا الحديث كما ذهب شيخنا الألباني الله يرحمه أنه حديث لا صح، ونحن نقوي هذا كما فعلنا وكما قلنا الآن نقوي هذا ونؤيده. فلا يصلح هذا الحديث للاحتجاج، بل لا يصلح أن يحتج به الذين رأوا أن موضع النظر يكون للسجود، لأن الوارد فينا أيام النبي كانوا ببص فين عند الأقدام. وهذا ما يقوله هؤلاء، وهذا ما يقوله هؤلاء، وهذا ما يقوله هؤلاء. خلاص ترجع تقول طب نبص فين يعني؟ ها الخلاصة بقى، أنا هبص للقبلة ولا هبص الموضع سجودي؟ طبعا وفي اللي اعترض على الإمام مالك بقى وأدلته، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى فيه، خد بالك من الكلام اللي هقوله ده، لما صلى ورأى نخامة قالوا ده دليل على إن الإمام بس، الإمام بس هو اللي يجعل بصره للقبلة، لكن هذا لا ينسحب على المأمومين. قلنا الله طب ما حجرته عمل كده، قالوا إذا كنت منفردا، يا الله خد لها دي كمان، وإذا كنت منفردا، يبقى إذا كنت إماما أو كنت منفردا ها تبقى صلاتك أو عيلك تبقى فين؟ في القبلة. لكن احنا بنصلي كلنا ورا الشيخ فوز ربنا كريمه كان واكل عدس تقيل النهار لو سامعه، انا عمال يقول حاجات غريبة كده واخد بالك يا راجل طيب ما لازم ألطفك أمال يا خلاص. وده وارد اوعى تتخذها مدخلا تقعد تتهكم بقى وتتهدي، هو استحملنا انا ما استحملكش انت خلاص. فقل لي يبقى الشيخ فوز ابص للقبل، طب وانتوا الكلام هنا بقى نبص للقبله احنا كمان ولا هنبص فين؟ طلع اللي يقول لك تبص للامام، ليه؟ عشان يبقى ده ادق في متابعته خلاص. ده طب ما تاثرش اللي ورا خالص، تبص للامام ازاي؟ قال بص للقبله بقى. وايه الكلام اللي وارد؟ طب الراجح ايه؟ الراجح عندي، الراجح عندي بعد النظر في هذه القضيه، بعد النظر في هذه القضيه هو ما ذهب إليه قاضي شريح. قاضي شريح قال إن المصلي إذا صلى، إذا صلى بيبقى واقف وبيبقى راكع وبيبقى ساجد وبيبقى متشاهد، متشاهد. أنا هوافقه إلا في جزئيته وهو واقف به، هقول لك رأيي فيها إيه. قاضي شريح بيقول وهو واقف ينظر إلى موضع سجوده خلاص، وهو راكع ينظر إلى قدميه، وهو ساجد ينظر إلى أنفه، وهو جالس ينظر إلى حجره إلى مصبحته كما قلنا اللي هي الإبا السبابة بتاعتك دي، السبابة بتاعتك. أنا بختلف معه في الأولى وموافقه في كل ما قيل. الأولى وهي وأنا واقف إن أنظر إلى موضع السجود، أنا برى إن القول أو الرأي الذي مال إليه الإمام مالك هو رأي من أقوى الآراء، ولذلك أنا أرى أن أنا شخصيا بفعل هذا، أنا أنظر إلى قبلتي، أنظر إلى قبلتي، قبلتي، وهذا أنا ما أميل إليه. أما ما عليه الغالبية وما عليه باقي الفقهاء إنك بتنظر إلى موضع سجودك، ولم أرى دليلا يقوي هذا. نعم. شوف الألباني ذكر الحديث، هل يعني كان صلى والله سنرى. يعني هناك من يخبرني ان في حديث ورد في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر الى موضع سجوده. لو ثبت عندنا هذا الحديث سنراه. والاخ يقول لنا قرات حديثا بهذا، نشوف جل الاحاديث التي قراتها في هذا احاديث لا تصح. يبقى عندنا الامر معلق الى ان ثبت هذا الحديث انا خدام الحديث خلاص. نعم هشوفه، انا هشوفه، انا نراجعه ونشوف، نراجعه ونشوف خلاص. فان ثبت هذا كل انا بقوله الاحاديث التي قراتها والتي استند اليها الذين قالوا بالنظر الى موضع السجود لم ارى فيها حديثا يصح. فلو ثبتت عندي صحه حديث انا خدام الحديث، بقولها من اللي فيها بسم الله. ماشي. هذا او هذا هو الخلاف الذي دار في هذه الايه الكريمه فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الله سبحانه وتعالى يقول وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر. يبقى الشطر اللي هو الايه بقى؟ الجهة. حيث ما كنتم في اي مكان انت مطالب ان تتحرى جهة القبلة. كلام واضح؟ جهة القبلة. هذا شرط، هذا شرط، هذا شرط، وهذا من شروط صحة الصلاة. إلا يعني، ولذلك احنا قلنا بقى ان قد يأتي القرآن فيعمم فتأتي السنة خاصة، وده من اوجه بيان السنة للقرآن. الآية طالبتنا ان نتوجه حيث ما كنا ينبغي ان نكون جهة الكعبة. جاء السنة وجاء في القرآن ايضا ما يخصص امورا معينة. القرآن خصص صلاة الطالب والمطلوب، ودي مش هتكلم فيها. ليه؟ لانها جاية معايا في سورة البقرة لما هنصل الى قول الله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. كلمك بقى تصلي وانت بتجري وانت ماشي، وتصلي وانت راكب، وبتضرب بالسيف وتضرب وتضرب، تقول لي بقى ها يجري لك كده، تقول له استنى تخليك كده بس عشان احنا القبلة الناحية دي، بس خلينا نضرب بعض. كلام ما يقوله عاقل ابدا. فهنتكلم عن هذه الصلاة اللي بيطلبوا عدو او يطلبوا عدوا او اللي بيطلبوا سبع وهو يفر من السبع. والصلاة بقى وده هيوقفك على مدى خطورة واهمية الصلاة، ان هي العبادة الوحيدة التي لا عذر لأحد في تركها إلا إذا غاب عقله أو فقد روحه خلاص. بغير هذا لا تلاقي نفسك وانت نايم وانت مومي، وهتلاقي نفسك وانت بتحارب وانت راكب وانت ماشي ملهاش حل. مش وانت بتتفرج على الكورة ماشي، ده الخطوة منتهى الأهمية. وذلك ده كلام هنرجئه. يبقى لك يا بقول لك الاستثناءات بقى، يبقى هيستثنى من هذا الصلاة اللي بيسموها صلاة الخوف، طالب والمطلوب خلاص، طالب والمطلوب. هيستثنى من هذا نافلة السفر لمن كان على دبته. تحط تحت لمن كان على دبته دي 30 خط. يقول لك لو بتصليها وانت مش على الدبه واقف على الارض يبقى لازم تتجه الى القبله، لكن وانت مسافر وعلى الدبه يجي النبي. وده صحيح عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافله في السفر على دابته اينما توجهت. الصحابه قيد وانت على ليه؟ لان في ناس خدوا ان نافله السفر صليها زي ما انت عايز، يبقى حتى لو انت واقف على الارض. لا ما حدش قال كده، ما حدش قال كده. لا انا بقول اهو ينبغي انك انت تكون فين؟ على الدابة. اينما هتخش بقى شمال تخش يمين، ففين بقى؟ فين فولوا وجوهكم ايه؟ يبقى خرجنا نافلة الصف. ثلاثة، من غمي عليهم امر الطب، مش عارفين، مش عارفين، نزلنا في مكان ليس معنا دليل ولسنا من اهل الخبرة في الاستدلال بالنجوم، طب نصلي ازاي؟ نصلي ازاي؟ قضية كل سيتوجه حسب اجتهاده، ومش هيبقى في هذا الوقت هناك اجتهاد ملزم. يعني اذا كان الكل هيبقى من اهل الاجتهاد يبقى كل واحد، وده حصل قوم اجتهدوا فصلوا، ودي هتيجي معانا برضه، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إنها كل قال بعض سبن زلنا نزلت في قوم غمي عليهم أمر ليه؟ أمر القبلة، أمر القبلة. إذا هذه استثناءات دخلت في قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. خلاص تيجي الآية بقى، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، أنه اللي هو إيه بقى؟ طيب ما المراد بالذين أوتوا الكتاب؟ رقم واحد كده، وإن الذين أوتوا الكتاب مين المراد بهم؟ متأكد؟ متأكد؟ هنشوف، وانت تقعد تختار. ما كانش شديد يبقى ديب، ما كانش شديد يبقى ديكها، واخد بالك؟ فمن المراد بالذين أوتوا الكتاب؟ ده واحد. اثنين، لا يعلمون أنه اللي هو إيه؟ الحق اللي هو إيه بقى؟ اللي هو ايه بقى الحق ده؟ اللي يعلموا ان هو الحق اللي هو ايه بقى؟ طب ويعلموا ان هو الحق من ايه؟ مش هتعرف، انا بقول لك مش هتعرف، انا بقول لك مش هتعرف، حتى لو قعدت تختار مش هتعرف، ما ممكن في حاجات كده تختار فيها وتطلع معاك حاجه صح، لكن مش هتعرف. خلاص، يبقى الذين اوتوا الكتاب ايه المراد بيهم؟ انه الهاء دي عايدة على ايه؟ الحق، وعرفوا منين ان هو حق. اربعة، وليه ربنا ختم الآية بقوله وما الله بغافل عما يعملون؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه وتكمله يبقى ان شاء الله هشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله قدر. نعم، ايه سؤال؟ ايه قلتها، قلتها والله، قلتها والله، قلت انا، قلت والله، والله قلت سببين، انا قلت وذكرت السببين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.